رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أحبتي في الله حديثنا بعون الله تعالى ومددي وتوفيقه عنوانه الأضاحي وفضل العشر وما يقوم مقام الحج عند العجز الأضاحي وفضل العشر وما يقوم مقام الحج عند العجز أيها الأحبة الأضاحي من شعائر الإسلام الظاهرة ولذلك قال ربنا تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله جماهير أهل التفسير أن المراد بالبدن هي الإبل التي تذبح هديا لله تبارك وتعالى من شعائر الله أي من أعلام الدين الظاهرة ولذلك يكره على رأي جماهير أهل العلم للمستطيع ألا يذبح أضحية في أيام العيد ويحرم على رأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه الأضحية أيها الأحبة الكرام مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أما الكتاب فقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر قال عطاء وقتادة وغيرهما فصل لربك أي صلاة العيد وانحر أي اذبح الأضحية أو الهدي الذي تقربه إلى الله تعالى وإن كان جماهير أهل العلم أو الأصل في هذه الآية أن الله تعالى أمر عباده بالإخلاص له في كل صلاة وأيضا الذبح له مخلصا لله تعالى ليس لأحد سواه والأضحية سميت بذلك لبدء للوقت الذي يبدأ بالذبح فيه ألا وهو أضحى يوم العيد لأنها تذبح في أضحى يوم العيد في أول بدء أي وقتها أول بدء وقتها يكون من أضحى يوم العيد بعد صلاة العيد وكان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يضحي كما سيأتي معنا كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين عليه الصلاة وأتم السلام وأجمع العلماء أن الأضحية مشروعة أي أنها من شرع الله تبارك وتعالى وأما حكمها فجماهير العلماء ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها ويستحب له أن يأتي بها لما فيها من الأجر العظيم ولقد قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ما عمل آدمي يوم النحر عملا بمثل إراقة الدم لله تعالى، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه: ما عمل آدمي عملا يوم النحر بمثل إراقة الدم لله تعالى، يعني ما تقربت لله تعالى بمثل أن تنفق مالك في ذبيحة تذبحها لله جل جلاله أضحية في يوم العيد أو في أيام النحر. وهذا الدم الذي يقع من هذه الأضحية عند ذبحها يقع عند الله تعالى بالقبول قبل أن يقع على الأرض، فيغفر الله تعالى ذنبك وذنب آل بيتك الذين ذبحت عنهم. فقال لك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فطيب بها نفسا. لذلك كان السلف رحمة الله عليهم يستثمنون الأضاحي، يستثمنونها أي يشترون السمين، وكذلك يشترون الثمين بالثاء أي الغالي النفيس، لأنه يخرج لله رب العالمين. والله تعالى يريد منك إخلاصك وقلبك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كلما عظمت شعائر الله تعالى كما قال مولانا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر هنا نص الأئمة أن المراد به أيضا هو استحسان واستثمان للأضاحي والهدايا والقرب التي تذبح لله تبارك وتعالى قربانا وطاعة وبرا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وعدد من أهل العلم إلى وجوب الأضحية، وأنه يحرم على المستطيع ألا يذبح أضحية في أيام النحر. وأما وقت ذبحها أيها الأحبة الكرام فيبدأ من بعد صلاة العيد على رأي الإمام الشافعي وأحمد وهو الأصح، ويستمر إلى آخر أيام النحر، إلى رابع أيام العيد، إلى يوم 13، إلى غروب شمس ذلك اليوم. إذن هذه الأضحية من شعائر دين الله تعالى الظاهرة، وأمر الله تعالى بتعظيمها. ولذلك كان السلف يسمنون الأضاحي ويشترونها ثمينة غالية وسمينة، وإذا بهم يتقربون بها إلى الرب العلي الكريم يرجون ثوابه ويبتغون فضله وأجره. وما أنفق الذهب والورق في يوم العيد بمثل ما أنفق في إراقة الدم لله تبارك وتعالى. وأنت بهذه الأضحية تحيي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى بذبح ولده البكر الوحيد الذي رزق به بعد 84 عاما، وإذا به يستسلم لأمر الله تعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. من هنا جاءت الأضاحي، من هنا أيها الأحبة الكرام كانت الأضاحي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان سيد الأولين والآخرين كما ثبت في الصحيحين، يضحي بكبشين أقرنين أملحين. كبشين أقرنين يعني لهما قرون، لأن هذا يدل على قوة وعلى عافية البهيمة وعلى أن لحمها طيب. أملحين يعني أن لونهما لون الملح الغالب عليهما البياض، وإن كان فيهما لون آخر. وفي رواية في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء بكبش أملح ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد. وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لم المدية، يعني هات السكين واشحذيها على حجر. ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كبش ينظر في سواد، يعني حوالي عينيه سواد، ويبرك في سواد، أي مواضع بروكه سواد، ويطأ في سواد، يعني أظلافه سواد. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقي أطيب شيء يقدمه لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، والحديث في صحيح مسلم، يدل على أن الذبيحة الواحدة تجزئ عن الرجل وآل بيته وإن كثر عددهم. ويصح كذلك أن يشرك الرجل في ثواب هذه الأضحية الأحياء أو الأموات من أقربائه أو من غير أقربائه، والله أعلم. لأن أمة محمد عدد كثير، وأشركهم رسولنا محمد بقوله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وآل محمد منهم الأحياء والأموات، وكذلك أمة محمد عدد لا يحصيهم إلا الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، ذهب كثير من السادة الفقهاء إلى أن ذبح الأضحية عن الميت، يعني هل يجوز أن تذبح أضحية تقول هذه في ثواب والدي، أو هذه أذبحها ليصل ثوابها لأمي؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذبح الأضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنها على الفقراء، وذلك لإعلاء وإظهار شعائر الله تعالى. أحبتي في الله، هذه الأضاحي النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمر أن تكون صحيحة سليمة من العيوب، وحرم بعض العيوب أن تكون موجودة في الأضاحي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث عن البراء بن عازب، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة، وفي رواية الكبيرة التي لا تنقي. هذه الأربع أجمع العلماء على أنها لا تجزئ في الأضاحي، يعني بهيمة عوراء، والأضاحي لا تصح إلا من بهيمة الأنعام وفقط، كما قال الله تعالى: من الإبل اثنين، الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين، البقرة والثور، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، هذه التي تجزئ في الأضاحي. أما أن يضحي إنسان بغزال أو بضبع أو ما شابه ذلك فلا تجزئ أضحية، لا يجزئ إلا من بهيمة الأنعام. فرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: أجمع العلماء على أن هذه العيوب لا تجزئ في الأضحية، وكذلك ما كان أشد منها. عوراء وجدنا بهيمة عمياء، فالعمياء من باب أولى، وإن كان بعض الأئمة كابن حزم وغير من أهل الظاهر اقتصروا على هذه الأربع لعملهم بظاهر الحديث، ولكن رأي جماهير العلماء هو الأصح. بهيمة عوراء نص النبي أنها تحرم في الأضاحي، فإذا كانت عمياء فهي أيضا من باب أولى تحرم في الأضاحي، لأن العوراء لا تستطيع أن تشارك أخواتها في الأكل وغير ذلك، فالعمياء من باب أولى. والعرجاء التي بان ضلعها من العرج كذلك إذا كان هناك مقطوعة الرجل أو مقطوعة الساق فهذه أيضا لا تجزئ أضحية. والمريضة البين مرضها ويعرف ذلك أهل الخبرة والأطباء وغير ذلك يعرفون أن هذه البهيمة مريضة فلا تجزئ أضحية لأنك تقربها لله الكريم تبارك وتعالى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك الكثيرة التي لا تنقي أو الكبيرة التي لا تنقي يعني أن عظامها لا مخ فيها صارت هزيلة وهذا الهزال يمنعها من المشي خلف أخواتها أو معها فتتخلف عن الرعي وما شبه ذلك. أيها الأحبة قال علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف الأضاحي أن نستشرف العين والأذن وألا نذبح مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ترماء يعني أن البهيمة التي ذبح التي قطع أذنها بالطول أو بالعرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها ولكن ذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذا مكروه وإن كان جماهير العلماء قالوا لا تجزئ لكن رأي من قال إنه مكروه لعله أصح وبذلك يجزئ الأضحية والله أعلم بالبهيمة التي قطع شيء من أذنها أو شقت أذنها وكذلك التي كسر شيء من قرنها وأما التي مرت في الأربع التي ذكرناها فهذه بإجماع أهل العلم لا تجزئ. أيها الأحبة الكرام أما في الأضاحي كذلك فهذه الأضاحي التي قال عنها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه طيب بها نفسا يستحب للمرء أن يذبحها بيده إن كان يحسن الذبح وإن لم يكن يحسن الذبح فإن استطاع أن يشهدها بنفسه يحضر ذبحها عندما تذبح فذلك يستحب عند جماهير أهل العلم يستحب للمرء أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح وإلا يحضر ذبيحته عند ذبحها. هذه الأضاحي أيها الأحبة الكرام قال جابر كنا على عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه يذبح الرجل منا الشاه عنه وعن آل بيته. رجل متزوج زوجتين وله بيت ولهذه الأخرى بيت آخر يجزئ ذبيحة واحدة عن البيتين وهكذا نص أئمة العلم في زماننا ويستحب له إن كان مستطيعا أن يذبح ذبيحتين. هكذا أيها الأحبة الكرام إذا علمت ذلك تعلم مدى اعتناء الشرع الكريم المبارك بهذه الشعائر الظاهرة لإحيائها ومهما كانت غالية فينبغي على المسلمين أن يعتنوا بها وأن يظهروها فإنها من أعلام الدين الظاهرة كما قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أما العمل الصالح في هذه الأيام المباركة المقبلة أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فلقد صح عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث رواه البزار وابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وقال فيها صلوات ربي وسلامه عليه والحديث بالصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لذلك نص الأئمة أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر سواء الفرائض وسواء النوافل هي على الإطلاق أفضل من هذه الأعمال في غير هذه العشر، بل ذهب الأئمة إلى تفضيل هذه الأيام بنص الحديث السابق إلى أنها أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام ابن القيم: أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر. ولكن ذكر ذلك الحافظ ابن رجب ثم عقب بقوله: وهذا بعيد جدا، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أيام العشر أفضل أيام الدنيا، وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. لذلك أيها الحبيب، عليك أن تعتني بالعمل الصالح في هذه الأيام، تصلي صلاة الجماعة ولا تفوتك، تقرأ القرآن لك ورد يومي تقرأه، وردا يوميا تقرأه، تسبح الله، وفي الحديث وإسناده جيد: فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. أكثر من التحميد والتسبيح في هذه الأيام التي أقسم الله بها بقوله: وليال عشر. هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة أقسم المولى تبارك وتعالى بها. وكذلك قوله الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات قال ابن عباس هي أيام العشر الأول من شهر الحجة، ويستحب إظهار التكبير فيها، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يذهبان إلى السوق ويكبران ويظهران التكبير، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما إظهارا لشعائر الله تبارك وتعالى. ويستحب الصيام في هذه الأيام العشر، يستحب أن تصومها كلها أو تصوم معظمها، وإذا قيل العشر المراد بها التسع، لأن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويوم العيد ويحرم صيامه بإجماع أهل العلم وبنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا العشر. وفي سند اختلاف، وذهب إلى ذلك جماهير العلماء إلى أنه يستحب صيام الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عملا بظواهر الأدلة واستكثارا للخيرات. أيها الحبيب، هذه مواسم للخيرات أكرم الله بها هذه الأمة المباركة، وجعل الله لكم أجورا عظيمة بأعمال يسيرة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. يا الله يا رب، اللهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. في ذبح الأضاحي الشاة تجزأ عن البيت، عن رجل وآل بيته، وكذلك البقرة أو الجمل يجزئ عن سبعة، لقول جابر: اشتركنا يوم الحديبية كل منا السبعة في بعير، وقال: نحرنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام نحر عن أزواجه البقر. كل سبعة جائز أن يشترك في بقرة أو في جمل، ولو مستطيع ذبح بقرة كاملة وزع لله هذا خير. وسبع البقرة أو سبع البعير أو سبع الجاموس يجزئ عن الشاة تماما بتمام، فتقع عن الرجل وعن آل بيته. أما ما يقوم عن الحج في وقت العجز، يا أيها الحبيب صدق من قال: يا سائلين إلى البيت العتيق فقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح. إن المستمسك بهدي الله تعالى يدرك أجورا هائلة لا يعلمها إلا الله، يد الصحائف ويوم القيامة مليئة. إن كتب الله لك الحج ذهبت حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وترجو بهذا الحج ثواب الله وأن يكون مبرورا. وإن لم يسر الله تعالى لك فجعل الله لك أعمالا هي في متناول عموم المسلمين يقومون بها، يأخذون أجر الحجة والعمرة ببركات الله رب العالمين. واسمع معي لبعض هذه الأعمال. أولا، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. ليتعلم إخواننا الأغنياء ماذا كان يفعل إخوانهم الأغنياء قبلهم ليقتدوا بهم. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر تدركون به من سبقكم، يعني تكونون مثلهم وتأخذون أجر هذا الحج والعمرة والجهاد، تدركون به من سبقكم ولا يلحق بكم من بعدكم، وكنتم أنتم خير من بين ظهرانيه تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الحبيب، يا من تصلي وتنصرف سريعا تفوت على نفسك كل صلاة أجر حجة وعمرة وجهاد في سبيل الله، امكث قليلا، دقائق يسيرة معدودات، سبح الله واحمده وكبره، ثم بعد ذلك ادعو الله تعالى. كما نص الأئمة أن هذا موطن من إجابة الدعاء، موطن من مواطن إجابة الدعاء، وموطن لنزول الرحمات وتنزل البركات من رب البريات على عباده. ثانيا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن الفقراء أيضا جاءوا وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجر. قال: كيف؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون. فقال: أوليس الله قد جعل لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الصبح في جماعة تعدل عمرة؟ بالله عليك، لا تضيع الفجر عنك جماعة، ولا تضيع العشاء جماعة. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الفجر تعدل عمرة. أين المصلون في صلاة الفجر؟ نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لكل خير. أيها الأحبة الكرام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن أنه قال: من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كل يوم نصف ساعة تصبر نفسك فيها بعد الفجر، نسأل الله أن يعيننا جميعا على كل خير، تذكر الله الكريم في هذه الساعات التي تقسم فيها أرزاق العباد، فتنال رزقا وافرا، وتأخذ كل يوم عند ذهابك إلى بيتك حجة وعمرة كاملة تامة بفضل الله تعالى. وأخيرا، روى الإمام أحمد بسند جيد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته لصلاة الفريضة كانت كأجر الحجة، ومن خرج لأداء نافلة، وفي سنن أبي داود وان خرج إلى صلاة الضحى كان كأجر عمرة. اللهم لا تحرمنا، ونسألك أن تكرمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعين للجميع كل خير، واكفنا جميعا كل سوء وشر. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها واحفظ أهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اصرف السوء عن المسلمين في كل مكان وزمان، آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.